بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم لطائف المعارف، وعنوان حلقة هذا اليوم هارون وبنوه. فمن هارون ومن بنوه؟ لا حاجة لأن نقول إنه قد وقع في قلبك أيها المشاهد الكريم أنه هارون الرشيد، لأنه علم لا ينصرف اسم هارون إلى غيره على الأقل في زماننا. الله جل وعلا يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. دولة بني العباس قامت على أنقاض دولة بني أمية، ممن من الله عليهم بالخلافة وآتاهم من ملكه هارون الرشيد. وهارون الرشيد ابن للمهدي أحد خلفاء بني العباس، وأخ للهادي الخليفة الذي قبله. له أبناء عديدون، وهو قد عرف عنه شجاعته وبسالته، وصاحب الكلمة المشهورة أو الكلمة الشهيرة: من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نفقور كلب الروم. وهذه التي يتمسك بها كثير من أهل الحماس في زماننا، لو كان هناك تريث وتعقل في حفظها ونقلها لكان أولى. الذي يعنينا، هارون هذا أحب أن يترك الخلافة من بعده موثقة لأبنائه. وأنا أريد أن أبين لك هنا في المقام الأول أن تعلم أنه لن يقع إلا ما أراده الله. أنت تريد وهذا يريد، والله يفعل ما يريد. حرص هارون على أن يقسم الدولة الإسلامية على رقعتها الكبيرة آنذاك بين أبنائه الثلاثة: الأمين والمأمون وأحد أبنائه واسمه القاسم أو قريبا من هذا الاسم. الذي يعنينا حرص المأمون على أن ينال كل من أبنائه حظا، هؤلاء الثلاثة الكبار من أبنائه، وله أبناء آخرون. الآن لاحظ معي، كان له ابن يقال له المعتصم، وهو ثامن أبناء هارون الرشيد. لكن هارون غلب على ظني أن هذا المعتصم لن يصل إليه أمر الخلافة، لن تصل إليه عقدة الملك، يعني لن تعقد له ولاية لبعده. عقد للأمين رغم أنه أصغر من المأمون، لكن المأمون كان ابن جارية يقال لها مراجل ماتت في نفاسها، أي أنها ماتت وهي تضع ابنها المأمون، واسمه عبد الله. أما الأمين فأمه هاشمية زبيدة، وتسمعون بعين زبيدة، كانت قد بقيت حية فهي تؤثر في قرارات زوجها. فقدم هارون الأمين على المأمون، لكنه أخذ البيعة للأمين والمأمون وللابن الثالث وكتبها وعلقها على الكعبة بعد أن أشهد الناس عليها. كل هذا ظنا منه أنه سيصل الأمر إلى هؤلاء الثلاثة، وهذا ما أراده هارون، لكن ما أراده الله شيء آخر. ورث الأمين الخلافة عن أبيه وأصبح أمير المؤمنين، لكنه لم يكن رجلا مهيئا للملك أصلا، فكان مشغولا بالصيد، من حوله لا يعنون بأمر الخلافة. والإنسان عندما يتحمل أمرا عظيما إما أن يقوم به أو أن يتركه. حتى قيل إنه كان مع غلامه، أي في الأيام التي كان أخوه المأمون يحاصر بغداد، فتصور أن أخاه ينازعه في الملك ويحاصر بغداد، أين كان الأمين حينها؟ كان على شط النهر يصيد، وما أصابه من غم لم يكن بسبب أن أخاه يحاصره، لكن كان لأن الغلام صاد أكثر من سمكة وهو لم يصد شيئا. ومثل هذه الأنفس، نحن نتكلم في أمر آخرتها وأين مآلها، هذا شيء لا نعلمه، لكن نتكلم في أنها لا يصلح أن تكون حاكمة، لا يصلح أن تكون ذات ولاية. والمقصود من هذا أن الإنسان إذا رغب في أن يكمل دراسته العليا مثلا، يأخذ هذا الأمر بالجد أو يتركه. إذا رغب أن يكون تاجرا عظيما، فإن لهذا طرائق وأسباب، إما أن يستمسك بها مع التوكل على الله أو أن يتركها. وكذلك في كل مجال، فإن المجد لا يبنى بالكسل، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. الذي يعنينا أن الأمين نازعه أخوه المأمون في الخلافة لفجوة حدثت بينهما، وصل الأمر إلى المأمون. المأمون كان ذكيا فطنا محب للثقافة، لكنه أسرف على نفسه في أنه تبنى رأي المعتزلة في القول بخلق القرآن. المهم أن المأمون كان على يده قتل الأمين على يد قائد خزاعي عنده، فورث المأمون الخلافة وأسلم الناس له الأمر وعقدت له البيعة. قلنا إن المأمون كان شغوفا بالثقافة، ولذلك أذن وهيأ للناس للعلماء خاصة قضايا العلم، والترجمة في زمنه عن اليونانيين انتشرت وذاعت وعلى شأنها، واستفادت بعض العلوم العربية كثيرا من الترجمة عن اليونانية خاصة فيما لا يتعلق بأمور الشرائع، وكان هناك بعض السلبيات لا ريب، لكن النفع كان أكبر. الذي يعنينا أن المأمون وهو عبد الله كان حكيما، مما يروى عنه أنه كان يقول بعد أن ذات يوم أراد الخادم فقال يا فلان، ينادي خادمه يا غلام يا غلام يا غلام، فقام الخادم ضجرا ويقول يا غلام يا غلام يا غلام، أليس للغلام وقت راحة؟ أليس للغلام ساعة ينام فيها؟ يعاتب من؟ يعاتب أمير المؤمنين، الأمة كلها تحته وهو غلام له. فماذا قال المأمون؟ قال كلمة بليغة لا يوفق لها كل واحد. قال إذا حسنت أخلاق الرجل ساءت أخلاق أهله، وإذا ساءت أخلاق الرجل حسنت أخلاق أهله. الآن دعنا من المثاليات والنظريات وكتب التاريخ والأدب وإحباك وحبك الصنعة الأدبية، فلنعش واقعنا. إن الأب في البيت إذا كان فظا غليظا سيء الخلق، تجد أن زوجته وأبنائه وبناته ومن حوله يخشونه، فتحسن أخلاقهم خوفا من غضبه من عنفه من ردة فعله. وإذا كان الأب سمحا يتغافل عما يرى، لا يحاسب من حوله على كل صغيرة وكبيرة، فهذا تسوء أخلاق أهله. ليس تسوء أخلاق أهله بأنهم يرتكبون المحارم معاذ الله، لكن يصبحون غير مبالين في أمور معينة لأنهم يأمنون ردة فعل القيم على البيت. هذا الذي أراد المأمون أن يقوله، وهو قول بليغ يمثل رؤية رجل واقعي يعرف الناس، يعرف أحوالهم، يعلم خفايا كثير مما يقع حوله. وقد كان المأمون فيما نقل عنه رجل يحب العفو، حتى قيل أنه كان يقول أخاف أن لا يثيبني الله على العفو على أنني أفعله عادة لا عبادة، أي من كثرة حبي له أخشى أن لا أثاب عليه. الثالث من أبناء هارون مات، والأمين أين ذهب؟ قتل على يد الخزاعي قائد المأمون. وبقية الأربعة الذين بين المعتصم الثامن والثالث ماتوا في حياة المأمون، فآلت الخلافة إلى المعتصم، ولم يكن يظن هارون، وعنوان حلقتنا هارون وبنوه، لم يكن يظن هارون قط أن الخلافة ستصل إلى المعتصم، فسبحان من يؤتي ملكه من يشاء. المعتصم من غرائب ما يمكن أن يقال عنه أنه يسمى المثمن أو المثمن، وإن شئت جعلتها اسم فاعل وإن شئت جعلتها اسم مفعول، فكل يؤدي إلى المعنى الذي نريد إيصاله إليك. المعتصم ثامن خلفاء بني العباس، حكم 8 سنين 8 أشهر 8 أيام، خلف 8 ذكور 8 إناث، ولد في برج العقرب وهو البرج الثامن في البروج المعروفة. هذا كله جعل الناس يقولون إنه المثمن، وهو قطعا أو وهو ثابت أنه ثامن خلفاء بني العباس. كانت بينه وبين دعبل الخزاعي أحد شعراء آل البيت المشاهير، ليس من آل البيت لكنه كان يحبهم ويمدحهم ويتشيع لهم، فكان بينه وبين المعتصم أنفة وفجوة ونفرة بتعبير أوضح. قد تقول كيف يكون دعبل شاعرا لآل البيت والمعتصم من آل البيت، لكن أقصد أنه كان شاعرا للعلويين خاصة من آل البيت. دعبل يقول في حق المعتصم: ملوك بني العباس في الكتب 7، ولم تأتنا عن ثامن لهم كتب، كذلك أهل الكهف في الكهف 7 خيار إذا عدوا، وثامنهم كلب، وهو بيت ظاهر الهجاء والسخرية، من المعتصم الخليفة العباسي المعروف. لكن أهل الصناعة الجهادية يحمدون، ومعهم المسلمون جميعا، للمعتصم ما صنعه في وقعة عمورية يوم أن ندت تلك المرأة ومعتصماه فأجابها وأغاثها ورفع الله به لواء الإسلام آنذاك، وهو ما خلده أبو تمام في بائيته المشهورة: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح إلى سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. وهي قصيدة قالها أبو تمام الشاعر العباسي المعروف، يمدح فيها المعتصم ويخلد فيها وقعة عمورية. وقد وصل الأمر في عصرنا هذا إلى أن حاول عمر أبو ريشة، وشاعر سوري معاصر، شاعر سوري معاصر له أبيات في هذا شهيرة تتكلم عن وضع المسلمين الحالي مقارنة بالمعتصم، وهو القائل: رب ومعتصماه انطلقت من أفواه اليتامى، من أفواه البنات اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. وفي بعض أبيات أبي ريشة نوع من المجازفة أو الغلو، لأن التاريخ لا يحسن تطبيق أحداثه بمجرد نداء، فالأحوال تختلف والمصالح تتباين والقوة من حال إلى حال تتغير، ولا يمكن أن نطالب كل أحد معاصر ما خطه الأولون، لأن العبرة بالمصالح العامة ليست العبرة بالحماسة فقط والنظرة إلى ما سبق. لكن كما قلنا في دروس مضت إن النبي صلى الله عليه وسلم من رأى خطواته عليه الصلاة والسلام في نصرة دين الله يرى أنه جليا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم مصلحة الإسلام العليا، فهو عليه الصلاة والسلام يخرج إلى عير قريش يوم بدر 140 كيلا عن المدينة، مسافة بعيدة، فنراه يوم أحد قرابة 6 أو 7 كيلو عن المسجد النبوي، ونراه في الخندق بعدها يدنو قليلا من المسجد، فجبل سلع الذي وقعت عنده غزوة الأحزاب دون أحد بكثير. ثم نرى صلى الله عليه وسلم يأتي إلى مؤتة إلى أطراف الشام، ثم نراه عليه الصلاة والسلام يأتي إلى خيبر، ثم نراه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام يفتح مكة. إذن القرارات كانت تختلف من حالة إلى حالة، والعاقل يحكم العقل وينظر أين المصالح، وفي قليل أمره وكثيره يفي إلى صحيح النقل، إلى صريح الكتاب، إلى صحيح السنة، إلى الأيام النظرة والسيرة العطرة من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقتبس من سناها ويسير على منوالها. الذي يعنينا في هذا الأمر كله أن نعلم خبر هارون وأبنائه الثلاثة. بقيت رواية تاريخية تقول إن المأمون ذات يوم رأته زبيدة أم الأمين بعد مقتل أخيه الأمين الذي هو من أبناء زبيدة، فلما رأته تمتمت بكلمات غير مفهومة، فأصر عليها أن تخبره بما كانت تقول، لكنها أبت، فألح عليها إلحاحا شديدا، فقالت: كنت أقول قاتل الله الملاحة، قاتل الله الملاحة. فتعجب: لماذا تقول هذه الكلمة؟ وألح عليها مرة أخرى أن تخبره بالسبب، فسبحان الله، ماذا قالت؟ قالت: إنني كنت مع أبيك أي هارون، فغلبني في لعبة بينهما زوج وزوجته، فحكم علي بأمور، أي كلفها بتكليف، ثم إنه بعد ذلك غلبته وأصررت عليه وألححت عليه أن يطأ أمك مراجل، فكان من وطئه لمراجل تلك الجارية أن حملت أمك بك وولدك وولدتك، فكان على يديك قتل ابني. فتأمل ماذا قال المأمون، قال: قاتل الله الملاحة، لأنه لما ألح عليها سمع منها هذا الخبر غير الحميد عن نفسه وعن أمه. وعلى هذا العاقل لا يصر على الوصول على الأشياء التي يخفيها الله عنه، فأحيانا أمور إذا ظهرت وكشفت كان بودنا أننا لم نسمعها. أسمعني الله وإياكم كل خير في الدنيا والآخرة، هذا ما تهيأ إراده، وأعان الله على قوله حول هارون الرشيد وأبنائه، والله الموفق، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. يا الله.